القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المقدمة الثالثة: في الحجب، الحجب قد يكون عن أصل الإرث ويسمى بحجب الحرمان، وقد يكون عن بعض الفرد ويسمى بحجب النقصان. فالأول ضابطه مراعاة القرب. يشير إلى القسم الأول وهو حجب الحرمان، بمعنى أن يحجب أحدهم الآخر عن أصل الإرث فلا يرث شيئا. ويشير المحقق قدس سره إلى 6 أقسام من حجب الحرمان. يبدأ بحجب الأولاد، أن الأولاد تحجب غيرهم عن أصل الإرث. ثم بعد ذلك يشير إلى حجب الأجداد، فإن الأجداد أيضا يحجبون. ثم يشير إلى حجب الأخوة، ثم يشير إلى حجب الأعمام والأخوال، ثم يشير إلى حجب المناسب، ثم يشير إلى حجب ضامن الجريرة، ومولى النعمة يحجب الإمام عليه السلام. يذكر أقساما متعددة. يذكر القسم الأول وهو حجب الأولاد. الأولاد يحجبون المراتب الدنيا، فإن الولد يحجب ما دونه من المرتبة، يحجب الجد ويحجب الأخوة ويحجب الأعمام ويحجب ما شابه ذلك الأقوال. أيضا يحجب الولد عن أصل الإرث ولد الولد، يعني لو مات الميت يرثه ابنه، حفيده مع وجود ابنه لا يرثه، الحفيد مع وجود ابن الميت لا يكون وارثا أصلا. فالابن أي ابن الميت يحجب ابن الابن، الولد يحجب ولد الولد. هذا أولا. أيضا يشير في القسم الأول وهو قسم الأولاد إلى أنه لا يرث مع أولاد الميت إلا 2 فقط. الزوج يمكن أن يشارك ولد الميت، الزوجة يمكن أن تشارك ولد الميت، الأبوان، الزوج والزوجة والأبوان هم الذين يشاركون الأولاد، أولاد الميت، وإلا ولد الولد لا يشارك ولد الميت، يحجبه عن أصل الإرث. ثانيا. ثالثا، الأقرب من الأولاد يمنع الأبعد. مثلا ابن الابن اللي هو الحفيد الأول يمنع ابن الابن. إذا لم يوجد الابن المباشر للميت يرثه ابن الابن الحفيد، لكن هذا ابن الابن لو كان متزوج وأيضا عنده أبناء، فإن ابن الابن يمنع ابن الابن، الأقرب منهم يمنع الأبعاد. هذا خلاصة ما يرتبط بالأولاد. إذن الولد أو الابن يحجب ابن ابن، وابن الابن يحجب ابن الابن. قالت الاول ضابطه ضابط الاول يشير الى حجب الحرمان، الحجب عن اصل الارث. ضابطه مراعاة القرب، قرب النسب. فلا ميراث لولد ولد مع وجود الولد، مع وجود ولد ميت لا يرث حفيد ولد الولد أي الحفيد ذكرا كان أو أنثى، حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع وجود بنت. ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا، يعني ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن وهكذا الأحفاد، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فابن الابن الحفيد من ابنه المباشر يمنع الحفيد من ابن ابنه لأنه أبعد. ودل على ذلك الروايات، منها موثقة زرارة حيث قال عن الإمام عليه السلام: أولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجرها إليه. أيضا الولد الذي يتقرب بالأبوين أو بالأب أو بالأم يمنع المراتب الأخرى، يمنع الأخوة، يمنع الأجداد، يمنع الأعمام، يمنع الأخوال وهكذا. ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما، الولد يمنع من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالأخوة وبنيهم، سواء كان أخوة الميت من أبويه أو من أمه فقط أو من أبيه فقط، مع وجود الولد لا يرث أخوة، سواء حتى وإن كان أخوة للميت من أبويه. وأيضا يمنع الأجداد، إذا وجد الولد لا يرث الجد ولا آباء الأجداد. لماذا؟ لأن الجد جد وإن على، طب هذا جدي الآن، جدي أبو أبي، وأيضا جد أبي يعتبر جدي، طب الجد وإن على فهو جدون، فيمنع الأجداد وآباء الأجداد التي هي أجداد للميت، لأن أبا جدي نتكلم بالعامية، أبو جدي هو أيضا جدي، وجد جدي جده، والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم. هذا الذي أشرنا إليه، قلنا لا يشارك الأولاد في الإرث إلا الزوج والزوجة والأبوين، ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة. فإذا عدم الآباء والأولاد، يعني المرتبة الأولى عدمة، فالأخوة والأجداد يرثون. طب الآن نشير إلى القسم الثاني وهو الأخوة. يقول: الأخ يمنع ولد الأخ إذا وجد أخ للميت، فابن الأخ للميت لا يرث، لأن ولد الأخ للميت يكون الميت بالنسبة إليه إما خاله أو عمه. إذن إذا وجد أخ الميت لا يرث ولد الأخ، ابن أخي أخ الميت لا يرث، لأن الأخ أقرب من ابن الأخ للأقربية. ويمنع الأخ ولد الأخ ولو اجتمع أولاد الأخوة بطونا متنازلة، أولاد الأخوة يعني وجد، افرض أنه فقد الأخ، إنما يوجد أبناء الأخ، خب أبناء الأخوة بطون متنازلة، يعني يوجد ابن أخي الميت المباشر ويوجد ابن أخي، يعني الميت له أخ وهذا الأخ له ابن وهذا الابن له أولاد والأولاد لها أولاد، من يرث؟ نقول الأقرب يمنع الأبعد، ابن الأخ يمنع ابن الأخ، وهكذا. ولو اجتمع بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد، ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، يعني ابن الأخ وابن ابن الأخ وأنت نازل. من يتقرب بالأجداد، من يتقرب بالأجداد إلى الميت سواء كان من الأعمام والأخوال أو أولاد الأخوال، عم الجد مثل عم الجد، أنا الميت وعندي عم لكن ليس عم بمع عم نعم، وعندي عم يعني عم جدي، عم جدي يكون خب عني، عم جدي يكون عني. إذا وجد الأخ أو وجد ابن أخي فإنه لا يرث عن جدي، لماذا؟ لأن عم الجد يكون من المرتبة الثالثة من الأعمام. أيضا خال جدي، خال جدي خالي أنا الميت لكن الخال من المرتبة الثالثة، والأخوة من المرتبة والمرتبة الثانية. إذا وجد أحد وإن كان بعيدا لا تصل النوبة إلى أن يرث من المرتبة الثالثة. إذن الأخوة وأولاد الأخوة يمنعون أصل الإرث من يتقرب إلى الميت من جهة، من يتقرب إلى الميت من الأجداد والأعمام والأخوال، من الأعمام عفوا والأخوال، يعني أعمام عم جدي خال جدي إلى آخره، أو ابن عم الجد أولادهم، يعني ابن عم جدي، ابن عم جدي يعتبر ابن عمي. ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب، من يتقرب إلى الميت من جهة الجد، مثال قال من الأعمام يعني عن جدي، والأخوال خال جدي، أولادهم يعني ابن عم جدي ابن خال جدي، هؤلاء لا يرثون مع وجود الأخ أو أبناء ولا يمنعون آباء الأجداد، يعني إذا وجد الأخ فوجود الأخ لا يمنع آباء الأجداد، لما قلنا أن الجد جد وإن على جد أبي جدي وجد جد وجد جد أبي أيضا جدي، الجد وإن على هو جد. فإذا وجد الأخ لا يرث، عفوا، إذا وجد الأخ لا يكون حاجبا ومانعا من أن يرث الجد وإن على. قال ولا يمنعون من هم الأخوة وأولادهم آباء الأجداد، يعني جد أبي وجد جد جدي وهكذا، فإن الجد وإن على جد، لكن لو اجتمع الأجداد بطونا ما في متنازلة، الأجداد متصاعدة، جدي وجد جدي وجد جد جدي وهكذا، يعني عندي جد وأبو جدي جدي وأبو أبو جدي أيضا جدي وهكذا، لو اجتمع بطونا متصاعدة إلى أن أصل إلى جدي الأول مثلا في هشام أو هاشم أو قريش أو عنزة أو ما شابه ذلك من القبائل العربية، خب هنا كيف؟ هل كلهم يرثون؟ نقول لا، الأقرب يمنع الأبعاد، الأقرب يمنع الأبعاد، ولكن لو اجتمعوا الأجداد بطونا متصاعدة فالأدنى أي الأقرب إلى الميت أولى من الأبعاد، فإن أبي الجد يمنع جد الجد، ناتي إلى القسم الآخر هم الأعمام والأخوال وأولادهم. نقول أهل المرتبة الثانية الأعمام والأخوال. الأعمام والأخوال يمنعون أعمام الأب وأخواله، يعني عن إذا وجد عني لا يرث عن أبي، عن أبي أيضا عني، لكن مع وجود الأقرب وهو عني أخو أبي لا يرث عن أبي. إذا وجد خالي أخو أمي لا يرث خال أمي أو خال أبي، لأن خال أبي أيضا خالي. إذا وجد الأقرب لا يرث الأبعاد. والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون، جهة المانعية ما هي الأقربية؟ قاعدة الأقربية، الأقرب يمنع الأبعد، يمنعون أعمام الأب وأخواله. طبعا أيضا أعمام الأب، أعمام الأب أو أخوال الأب يمنعون ماذا؟ أعمام الجد، لأن عم الأب أقرب من عم الجد. خال الجد عفوا، خال الأب أقرب من خال الجد، خال أبي أقرب من خال جدي، عم أبي أقرب من عم جدي. الأقرب يمنع الأبعاد، يمنعون أعمام الأب وأخواله. وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله، وكذا يمنعون أولاد أعمام الأب وأخواله، يمنعون من؟ أعمام الجد وأخواله، لأن أولاد أعمام أبي أقرب من أولاد أو أقرب عفوا من أعمام الجد. ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب، هذا أيضا حجب آخر. يقول يعني فرع آخر، من يتقرب بالأب يسقط مع من يتقرب بالأب والأم، بالأبوين إذا تساويا في المرتبة. مثال على ذلك، إذا تساويا في المرتبة، الميت إذا مات الميت وترك عما لأبوين وعن الأب فقط، ترك عما لأبوين وعن ومن عن لأبوين، يعني هذا العم يعتبر أخا لأبيه، من أخا لأبي من جهة الأب والأم. يعني أنا الميت عندي أب وعنده أخ، هذا أخوي يعتبر نحن نسميه خليصة، خليصة بمعنى من أم، من طرفين، من أمه وأبي. فإذا لم يوجد أبي، إذا وجد عمي من جهة أبوي، وعندي عم آخر لكنه أخ لأبي فقط من جهة أبي، من الأب هو عمي. إذا وجد عن لأبوين وعن لأب، نقول الذي، وأيضا متساويين في الدرج في الرتبة لأنهم من مرتبة واحدة وهي الأعمام، نقول من يتقرب بوصلتين الأب والأم يمنع من يتقرب بوصلة واحدة. قال ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرجة، يعني في المرتبة، كله مرتبة أعمام. نعم. أما مثلا إذا لم يكن من مرتبة واحدة، إذا لم يكن من مرتبة واحدة نظير ماذا؟ نظير عم، نظير أن يكون للميت عم من جهة أب فقط وعند عم جد، ما ليس من مرتبة واحدة. هذا عمي من جهة أبي وذاك عمي من جهة جدي، من مرتبتين مختلفتين. وعم الأب قلنا أقرب من عم الجد. أيضا من أقسام حجب الحرمان المناسب، المناسب. وإن المناسب يعني الذي يرتبط بالميت من جهة نسبية، وإن كان بعيدا فلا يرث المسابب. المسابب المراد به على الزوج والزوجة، يعني مولى النعمة ضامن الجريرة، هذا مولى النعمة العدل. والإمام: إذا وجد للميت من يرتبط به نسبيا وإن كان من ابن عمه البعيد جدا، إذا وجد فإنه لا يرث من يتصل به من جهة سببية. قال: والمناسب وإن بعدت علاقته النسبية بالميت يمنع مولى النعمة ولا العكس. أيضا قسم آخر: وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة. قلنا ما معنى ولي النعمة؟ يعني المولى الذي اعتق عبده أو من يقوم مقامه، ورثة المولى، ورثة المولى يقومون مقام المولى، يمنع ضامن الجريرة. ضامن الجريرة ضامن الدية والجناية، وضامن الجريرة يمنع الإمام. فالإمام لا يرث مع وجود ضامن الجريرة، ومع وجود ولي العهد لا يرث ضامن الجريرة. هذا كله في حجب الحرمان. القسم الثاني وثانيا وهو حجب النقصان، أن الحاجب لا يمنع الآخر عن أصل الإرث، إنما يمنعه عن بعض، عن نصيبه الأعلى. قال: وأما الحجب عن بعض الفرد فإثنان: حجب الولد وحجب الأخوة. خب الولد، الولد يحجب من؟ يحجب الزوجة. إذا وجد الولد يحجب الزوجة عن نصيبها الأعلى وهو الربع إلى السم، وأيضا يحجب الزوج عن نصيبه الأعلى وهو النصف إلى الربع. إذن الولد يحجبه. ولهذا قال: أما الولد، وأيضا يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين. الأم إذا لم يكن معها ولد تأخذ الثلث، وأيضا مع عدم الأخوة، لكن بمجرد أن يكون مع الأم ولد تأخذ الثلث. للأب أساسا لا يأخذ الأب ولا الأم مع وجود الولد أكثر من الثلث، إذن يحجبهم عما زاد عن الثلثين. قال: أما الولد فإنه وإن نزل، يعني حتى ولد الولد، لأن أولا ما هو الدليل على هذا الحكم؟ أن الولد يحجب الأبوين عما زاد عن السدس، يعني لا يأخذون أكثر من سدس كل واحد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل طبعا روايات بالإضافة إلى الآية القرآنية. الآية ماذا تقول؟ ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ثم الآية ماذا تقول بعد ذلك؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد، قالت الآية لأمه ثلث. أما إذا كان معه ولد، قالت الآية لأبويه لكل واحد منهما الثلث، فلأمه الثلث. طبعا هنا الآية ما تطرقت إلى الأب، فقد تطرقت إلى الأم، قالت فلأمه ثلث، لم تتطرق إلى النصيب الأعلى للأب. نقول من الواضح عندما قالت الآية وورثه أبواه، أبواه يعني الأب والأم، فلأمه الثلث، وبالباقي يكون ماذا؟ للأب، وهو الثلثان. إذن النصيب الأعلى للأب الثلثان. هنا بعض الأعلام قال الآية تقول إن كان له ولد يكون له الثلث، إن كان له ولد ولد مطلق يشمل حتى ولد، لأن ولد الولد يعتبر ولد. نعم، ما خصصته بالمباشر، ولهذا قالوا الأولاد وإن نزلوا، لأن الآية مطلقة من حيث الولد بالإضافة إلى النصوص وهي العمدة. أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن الثلثين إلا. لاحظ معي عندنا أربع حالات في هذه المسألة، يعني إذا وجد الولد. لاحظ معي، لاحظ المسألة. الحالة الأولى إما أن يوجد إما أن يكون الولد فقط بنتا واحدة، أو أن يكون الولد بنتين فصال. إذا كان الولد بنتا واحدا فإما أن تجتمع مع أبوي أو مع أحدهما فتنصرتان، يعني إما أن يجتمع مع البنت الواحدة أبوان أبوأهم، أو أن يجتمع مع البنت الواحدة أحد الأبوين. في هاتين الصورتين يزيد نصيبهما عن الثلث حتى مع وجود الولد. تعال إلى الصورة الأولى، بنت واحدة مع أبوين، البنت لها النصف أحسنت، وللأبوين ثلثان. الفريضة من كم؟ نصف وثلثين، ستة، بين ستة واثنين تداخل، الفريضة من ستة. للبنت النصف تأخذ ثلاثة، وللأبوين ثلثين يأخذان اثنين، اثنين وثلاثة كم الباقي؟ واحد، واحد يرد عليهما. إذا رد عليهما يعني أخذ كل منهما أكثر منك صد. إذن في هذه الصورة يأخذ الأبوين أكثر من الثلث حتى مع وجود الولد. هذه الصورة الأولى. تعال إلى الصورة الثانية، وهي بنت مع أحد الأبوين، بنت مع أحد الأبوين، البنت لها النصف، أحد الأبوين الثلث، أحد الأبوين الثلث، الفريضة ستة، للبنت نصف الستة ثلاثة، أحد الأبوين واحد، ثلاثة واحد أربعة، أربعة كم يبقى؟ اثنين، يرد عليهما بالنسبة. إذن هنا أخذ أحد الأبوين أكثر من الثلث. هذه الصورة الثانية. الفرع الثاني أيضا يشتمل على صورتين. الفرع الأول ماذا كان؟ الفرع الأول بنت إما مع أبوين أو أحد الأبوين. الفرع الثاني بنتان فصاعدا إما مع أبوين أو أحد الأبوين. المجموعة كم صورة؟ أربع. كل فرع فيه صورتين، بنتان، لحظة، بنتان مع أحد الأبوين، للبنتين فصاعدا ثلثان، أحد الأبوين الثلث، الفريضة من كم؟ بين ستة والثلاثة تداخل ستة، ستة الفريضة ستة، ثلثين للبنتين فصاعدا أربعة، ولأحد الأبوين ثلث واحد، أربعة واحد خمسة، يبقى واحد يرد عليهما. إذن الأب إذا رد عليه أخذ أكثر من الثلث، هنا يزيد عن الثلث. نأتي إلى الصورة الأخيرة، وهي بنتان فصاعدا مع لا مع أبوين، البنتان ثلثان الأبوان سدسان، الفريضة من ستة للأبوين اثنين سدسين، للبنتين سدسين أربعة، أربعة واثنين بقدر الفريضة. إذا فقط في الصورة الرابعة لا يأخذ الأبوين، لا يأخذ الأبوان أكثر من السدسين. إذا فقط في ثلاث صور، وهي ما إذا اجتمع بنت مع أبوين أو أحد الأبوين، وبنتين مع أحد الأبوين فقط. أما لو اجتمع بنتان مع أبوين فلا يزيد نصيب الأبوين عن أكثر من السدسين. واضح الفروق والصور؟ لها ماذا قال؟ أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت. شوف، مع البنت سواء كان مع وجود أبوين أو أحد الأبوين، هذه صورة ثانية. أو البنتين فصاعدا بشرط مع أحد ال... شوف، مع أحد الأبوين، هل مع أحد الأبوين قيد للبنتين يا حسن؟ واضح؟ أما بنتان مع أبوين لا، الفريضة ستة وسهامهم بقدر الفريضة، لا يأخذ أكثر من السدسين. نعم. ويحجب الولد أيضا الزوج والزوج عن النصيب الأعلى إلى النصيب الأخفض الأدنى، هذا كثيرا كررنا. وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، يعني ولد الولد، هنا أيضا يأخذ الزوج الربع، نصيبه الأعلى النصف ينزل إلى الربع، الزوجة نصيبها الربع تنزل إلى ثم. حالة ثانية أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، يعني سعدا للأولاد أصلا حتى متنازلة، هنا تأخذ الزوجة والزوج نصيبهما الأعلى مع عدم الولد، للزوج نصيبه الأعلى النصف وللزوجة الربع، ولا يعال نصيبهما، يعني ولا ينقص نصيبهما لأن العول عندنا باطل. تأتي إن شاء الله مسألة العول، لكن نحن أثرنا إليها في بعض المباحث. قلنا العول ما معناه؟ أن تزيد السهام على الفريضة، يعني أن تكون الفريضة أقل من السهام. أفرض أن السهام ثمانية والفريضة ستة، ستة العكس في التعقيد زيادة، السهام ثمانية والفريضة ستة، هنا السهام أكثر من الفريضة، يبقى اثنان، النقص يدخل على من؟ قلنا يدخل على فئة خاصة لا يشمل الزوج. الزوج والزوجة لا يدخل عليهما النقص، لماذا؟ لأن نصيبهما مقدر، الأعلى والأدنى. والله سبحانه وتعالى إذا فرض فرضا لأحد لا ينقص عن فرضه، فالزوج نصيبه الأعلى النصف، والزوجة نصيبها الأعلى الربع، حتما لا ينقص مع عدم وجود الولد. وإذا كان نصيبهما الأدنى بوجود الولد، الزوج الربع، الزوجة الثم، أيضا لا ينقص نصيبهما عن هذا الحد الربع والثم. إذا لا يدخل العول لا في حالة نصيبهما الأعلى ولا في حالة نصيبهما الأدنى، يعني إذا وجد الولد وحصل نقصا لا يدخل على الزوج والزوجة النقص، وإذا لم يوجد ولد وحصل نقص أيضا لا يدخل النقص على الزوج والزوجة. وهذا معنى ولا يعال نصيبهما، أي لا ينقص نصيبهما عما قدره الله لهما الأعلى والأدنى. الثالثة، لأن العول عندنا باطل، طب يأتي الكلام في العون في بحث مستقل بعد في المقدمة الرابعة إن شاء الله. الثالثة، الحالة الثالثة، ألا يكون هناك وارث أصلا على الزوج والزوجة، يعني لا يوجد من يشارك الزوج أو الزوجة، لا وارث مناسب ولا مسابق. مناسب يعني لا يوجد أحد نسبي للميت، فقط عنده زوجته مقطوع من شجرة، ولا مسابق يعني لا يوجد لا ولا عتق ولا ولا ضامن جريرة. هنا الزوجة تأخذ نصيبها الأعلى والزوج يأخذ نصيبه الباقي. ماذا تقدم؟ هل يرد أو لا يرد؟ قلنا فيه ثلاثة أقوال. قول يرى الرد مطلقا عليهما، قول يرى عدم الرد، قول يفصل بين الزوج والزوجة. تقدم الكلام في هذه المسألة مع ذكر بعض الأدلة. الثالثة، أن لا يكون هناك وارث أصلا يشارك الزوج أو الزوجة من مناسب ولا مسابق، فالنصف للزوج والباقي رد عليه. نعم، يرد على الزوج، هذا مختار المحقق. وللزوجة الرب. قلنا متى لا يرد على الزوج؟ إذا كان معه وارث غير الإمام عليه السلام. وللزوجة الرب. وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة، أحدها يرد والآخر لا يرد. أحدها يرد، هذا القول الأول، والآخر القول الثاني لا يرد. القول الثالث يرد مع عدم الإمام، لأن في حال الغيبة، لا مع وجود الإمام، لأن في حال الحضور. والحق أنه لا يرد على الزوجات. أدلة ذلك أشرنا إلى بعض منها. وأما القسم الثاني وهو حجب الأخوة، فإن الأخوة تقدم أنهم يمنعون الأم عما زاد عن، يعني يمنعونها عن أخذ نصيبها الأعلى وهو الثلث، وينزلونها إلى النصيب الأدنى وهو السدس. طبعا قل أي أخوة؟ الأخوة الذي الأخوة لأم، لا أن يكون أم لأبوي أبو أم أو لأب. الآن يأتي بشروط أربعة. قال وأما حجب الأخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة. الشرط الأول، طبعا هذا ضمن الرواية، إما أن يكون الأخوة رجلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين، أو أربع نساء. أما إذا كان ثلاث نساء أخوة لا يمنع. إذا كان رجل وامرأة لا يمنع. إذا كان رجل واحد أخ واحد لا يمنع. لابد رجلين فصاعدا، أو أربع نساء أخوات، أو رجل وامرأتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن لا يكون الأخوة كفر ولا رق، يعني يجب أن يكون مسلمين وأحرار هؤلاء الأخوة. لكن القاتل يحجب أو لا يحجب؟ قال المحقق فيه ترددون. وجه التردد ما هو؟ من ذهب إلى أن القاتل لا يحجب من باب أن من لا يرق لا يحجب، والمفروض أن القاتل يرث أو لا يرث؟ لا يرث. ومن لا يرث لا يحجب. إذا من ذهب إلى أن القاتل لا يحجب من باب قاعدة أن من لا يرث لا يحجب، ومن ذهب إلى أنه يحجب تمسك بإطلاق الآية المباركة. الآية المباركة ماذا تقول؟ الآية المباركة تقول فإن كان له أخوة فلأمه السدس. الآية عبرت بالأخوة، والأخوة القاتل أخ، يطلق عليه أخ أو ليس بأخ، هو أخ وإن كان قاتلا. فتنتمسك بعموم الآية وإطلاق الآية فإن كان له أخوة. والأخ قاتله والقاتل يطلق عليه أنه أخان فتشمله الآية. فنقول فإن كان له أخوة لأمه الثلث والقاتل أخ إذن فلأمه عفوا الثلث فيكون له الثلث. هذا وجهه أنه يحجب باعتبار أنه يسلق عليه أنه أخون. والظاهر عند المصنف أنه لا يحجب. الشرط الثالث أن يكون الأب موجودا. أي أب؟ ليس أب الأخوة، أب الميت، أبو الميت. سوف يأتي في الشرط الرابع أيضا لابد أن يكون هو أبو الأخوة، لأن نحن نشترط أن يكون هؤلاء الأخوة علاقتهم بالميت أنهم أخوة من أبوين أو من أب. إذن الأب المهم، الأب لابد أن يكون موجودا، أما إذا لم يكن موجودا لا يحجبون الأخوة. الأم عن نصيبها الأعلى. نعم. وهذا مضمون الآية المباركة، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه الثلث. لاحظ الآية ماذا قالت؟ وورثه أبواه. إذا لابد من أن يكون الأب موجودا حتى يحجب الأخوة الأم عن نصيبها أعلى. الآية المباركة تقول وورثه أبواه، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. إذن الآية استلفت وجود أبوين. خب الأم هذا مفروغ عن لم يحل الكلام أنها يحجبونها أو لا يحجبونها، لكن الأب نقول نعم بمقتضى الآية وورثه أبواه استلفت وجود الأب. الشرط الرابع نعم لا لا ما ملازمة لا ما في ملازمة محل ذات الملازمة، بس أريد أقول أنه لا بد يكون أب الميت هو أب للأخوة أيضا. ما قلنا بالملازمة. نعم. الرابع أن يكون الأخوة أخوة الميت إما من أبوين أو من آب. أن يكون الأخوة للأب والأم أو للأب. كانت عبارة أخوة ليس كلالة، لأن الكلالة عندنا من يتقرب أخوة الميت من جهة الأم ليس كلالة، إنما أخوة إما من أبوين أو من آب. لكن هنا وقع البحث، هل يشترط أن يكون هؤلاء الأخوة منفصلين موجودين على قيد الحياة خارج بطن الأم، أو حتى يكفي وإن كانوا في بطن الأم؟ خصوصا الآن عندنا سنوغرافي، تصور لنا مثلا أن هذا ذكر أو أنثى أو الأشعة المقطعية أو ما شابه ذلك. طبعا عندنا مثلا عندنا ثلاث نساء في الخارج، واحدة في بطن الأم، هل يشترط أن يكونوا منفصلين هؤلاء الأخوة أم يكفي أن يكون حتى وإن كانوا حاملا في بطن الأم؟ قال فيه تردد. التردد أما من اشترط الانفصال، يعني يجب أن يشترط أن يكون الأخوة منفصلين لا في بطن الأم، قال هذا هو المنساق من الروايات وما قام عليه فتاوى العلماء. أما من ذهب إلى عدم الانفصال يعني أنه لا يفترق أن يكونوا الأخوة منفصلين. قال لأن الحمل يحجب، فالحمل بما أنه يحجب، إذن هؤلاء الأخوة بما أنهم حمل أيضا، فتقدم أن الحمل يحجب بشرط انفصاله طبعا حيا كما تقدم بالآن. قال الرابع أن يكونوا للأب، قال وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط ولا يحجبها. طبعا أيضا وقع الحديث من جهة التردد في هذه النقطة أيضا أن الحمل يصدق عليه أنه أخ أو لا يصدق عليه أنه وهو حمل. بعضهم قال على كل حال نسخ، فيكون من باب التمسك بالعام في السبهل مصداقية. نعم لا يجوز التمسك، نعم لا يجوز التمسك بالعام في السبهل مصداقية. يعني عندنا نحن دليل عام، ماذا يقول الدليل العام؟ الدليل العام يقول فإن كان له أخوة لأمه سلوه. إذن عندنا دليل عام وهو أخوة، نسك هذا المصداق هذا الموجود في بطن الأم يصدق عليه أنه آه أو لا يصدق عليه أنه آه. خب لا يجوز أن تقول نزل نسك بالعام الآية عبرت أخوة، تقول هنا لا يجوز. متى يجوز أن تتمسك بالعام؟ إذا أحرزت المصداق، مثلا مثال سريع، بعض الأخوة بعض ما قرأوا أصول حلقة ثانية وصاعد هو الثالث هذا المطلب يذكر. مثلا سلوى إذا قيل أكرم كل عالم وأعلم أن هذا زيد الذي أرامي عالم، لكن أشوف هل الحديث يقول أكرم كل عالم يشترط أن يكون عادلا أو حتى الفاسق العالم الفاسق؟ أقول أتمسك بالعقل. لا ما خصصت الفاسق، قالت أكرم كل، ما خصصت العادل، قالت أكرم كل عالم سواء كان عادلا فاسقا مؤمنا يصلي صلاة الليل لا يصلي، أكرم كل عالم. وبما أنني أحرز أن هذا عالم إذن يشمله عموم الخطاب أكرم كل. هنا أحرز للمصداق أنه عالم، لكن تاركا أنا أشك هذا الذي أمامي هو عالم أو ليس عالم. خب لا أحرز أنه عالم وأشك في خصوصية الفسق أو العدالة، لا من البداية أنا لا أحرز أنه عالم. هنا يقال إذا لم تحرز المصداق لا يجب لك التمسك بالعام، لأن أولا الخطاب يقول احرز العالم ثم طبق عليه الخطاب، وأنت لا تحرز أن هذا عالم. ولهذا أسست هذه القاعدة لا يجوز التمسك بالعام عند عدم إحراز المصداق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحكم لا يحرز موضوعه، وبيان ذلك التفصيل. قال ولا يحجبها أولاد، يعني ولا يحجب أولاد الأخوة الأم، فقط الأخوة، أما أولادهم لا يحجبونها. وبالخناسة يحجبونها أو لا يحجبونها؟ أقرب عند أخ الميت عنده أخوة خناسة، طبعا لا بد أن نفهم أن الكناسة هنا المشكل، وإلا إذا ميزناها انتهت القضية ذكور وإناث. خنسة مشكل، يعني لا نميز أنها ذكر أو أنثى. طب هنا يحجبون أو لا يحجبون؟ قال ولا يحجبونها من الكناسة أقل من أربعة كناسة. ليه؟ حقيقة لأن الشرط الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول إما رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع. إذا قلنا أربع خناسا ما كلها الاحتمالات، إما أن يكون لحظة توجد هذه الاحتمالات، إما أن توجد منهم فقط امرأة واحدة، عفوا إما أن يكون في أربع نساء رجل واحد فصدق وجود رجل وامرأتين، وإما أن يكون رجلين فصدق وجود رجلين، وإما أن يكونوا ثلاث رجال فصدق رجلين، أو أن يكون أربع رجال صدق وجد رجلين، أو لا يكون فيهم رجل صدق أربع نساء. نعم، إذن أربع كناسا نشترك حتى نحرز تحقق الشرط الأول. أما لو قلت فقط ثلاث كناسا يحتمل أن يكون الثلاث كناسا كلهم نساء، إذن لم يتحقق أربع نساء. قال ولا من الكناسا أقل من أربع لاحتمال أن يكونوا إناثا. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة قرأناها في بداية الإث، نقرأها سريعا. مقادير السهام واجتماعها. طبعا قلنا نحن الفروض كم عددها؟ ستة. ستة النص ونصف النص الربع، الربع ونصف الربع الثلث، ثم الثلث ونصف الثلث، لا ثلثان ونصف الثلثان، الثلث و الثلث، النصف ونصف النصف، الربع الربع ونصف الربع اللي هو نصف النصف الثلث، ثم الثلثان ونصفه الثلث والثلث. ست فروض. هذه الفروض كم موادها؟ 14 مادة. زوجة إلى إلى إلى إلى إلى أصحابها بعد حذف المتكرر 9. موادها 14، أصحابها 9. مقادير السهام، السهام 6 المذكورة في كتاب الله، النص ونصفه الربع ونصفه الثمن، وثلثان ونصفه الثلث والثلث. فالنصف نصيب الزوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل، وسهم البنت وإن كانت واحدة فلها النصف، والأخت للأب والأم، أو الأخت للأب، طبعا إذا فقدت أخت الأب والأم، لأن قلنا من يتقرب بوصلتين يمنع من يتقرب بوصلة. أخت الأم ما لها هنا، لأن كلالة منفردة، والكلالة المنفردة لها ثلث. والربع سهم الزوج مع عدم الولد، عدم الولد من الزوجة، لا يشترط أن يكون منه الولد، عدم الولد، الولد منه، قد يكون هو لا تزوج زوجة عندها ولد من زوج آخر، المهم أن لا يكون هناك ولد، ولد للزوجة، لا يشترط أن يكون ولد للزوج، هذا أثرنا إليه. وإن نزل والزوج مع عدمه، مع عدمه عدم الولد للزوج، لا يشترط أن يكون منها. والثم سهم الزوج مع الولد للزوج وإن نزل. طب إذا كان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلا، لا إذا كانت عنده عدة زوجات، ثلاث زوجات، والزوجة لها الثم، ثلاث زوجات كم لها؟ أيضا الثم يوزع عليهم بالسوية. والثلثان سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا، للأب والأم أو للأب، أو للأب إذا فقد للأب والأم. طب هنا وقع الكلام، ما الدليل على أن سهم البنتين فصاعدا ثلثان؟ الآية المباركة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ثلثين، فإن كن نساء فوق. قالوا أن الآية قالت نساء فوق اثنتين، يعني ثلاث فصاعدا، ما قالت اثنتان، فهنا وقعوا في حيث بيت هذه المسألة. الآية تقول فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني من ثلاث فصاعد، يعني ثلاث بنات، أربع خمس ست بنات لهما ثلثان، أما بنتين ما قالت الآية عنهم. هنا قيل نتمسك بإجماع الصحابة. قام الإجماع في عصر الصحابة أنه أنها أيضا يشمل حتى البنتين، فنستدل بالإجماع. قال إذا ليس من نفس الآية، بعضهم لا قال هكذا، قال الآية لم تقل اثنتين فما فوق، قالت فوق اثنتين، يعني اثنتان فما فوق، ولم تقل ما فوق اثنتين. الآية المراد بها عفوا، الآية المراد بها اثنتان فما فوق، وليس ما فوق اثنتان، اثنتين. لماذا؟ لو كانت الآية تريد الجامع فقط، يعني من ثلاث فصاعدا، يكون تأكيد فوق اثنتين، لا تقول فإن كنا نساء فهنا جمع أو ليس بجمع، نساء جمع. فلو كانت تريد ما فوق اثنتين تكون تأكيد لقوله نساء جمع، يعني ما فوق اثنتين بمعنى جمع ثلاث فصاعدا، إذا تأكيد لقوله نساء. بينما الآية حملها على التأكيد خلاف الظاهر، فنحملها على التأكيد بمعنى أنها تريد اثنتين فما فوق حتى لا يكون نساء جامعة. بعضهم قال هكذا، فتكون اثنتين فما فوق مدلولة من الآية المباركة. والثلث طبعا خب الإضافة للروايات، والثلث سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولاد كما تقدم وإن نزل. والأخوة مع عدم من يحجبها من الولد ومن لأن الأخوة يحجبون أيضا قلنا بشروطهم، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد. ما معنى سهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم؟ كلالة الأم المتعددة، ولد الأم يعني أخوة الميت من جهة أمه. خب أخوة الميت أيضا يصدق عليهم ولد الأم، إذا مات الميت وعنده أم هؤلاء الأخوة يصدق عليهم ولد أبناء الأم، فهم أخوة الميت من جهة أمه، يعني الكلالة المتعددة لها الثلث. أما المنفردة لها الثلث. والثلث سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وسهم الأم مع الحاجب الأخوة للأب والأم أو للأب بشرط مع وجود الأب كما تقدم الشروط الأربعة. وأيضا سهم الواحد من الواحد يعني كلالة منفردة من ولد الأم يعني أخوة أخ الميت من جهة أمه أو أخته ذكرا كان أو أنثى. قلنا الفروض ستة، موادها 14، أصحابها 9. لاحظ معي مجموع الفروض لو تكررت، مثلا نحن عندنا أولا الفرض الأول هو النص يتصور اجتماعه مع النص، يعني نص ونص ومع ربع ومع السم ومع الثلثين ومع الثلث ومع الثلث. إذا كل فرض يجتمع مع ست صور، فست ضرب ستة 36 صورة، يعني كل فرض يجتمع مع ست فروض، والفروض ستة اضرب ستة في ستة 36، 36 صورة محتملة. نقول 15 صورة مكررة، 15 صورة مكررة، 8 صور يمتنع استماعها، 8 صور يمتنع استماعها. ما هي؟ الثلث مع الثلث لا يستمع، الثلث مع الثلث لا يستمع، الثلث مع الثم لا يستمع. تضعنا الجدول، يعني ما احتاج تكتب هاي الأقوال، جدول بالأمثلة المرتب. رابعا الربع مع الربع لا يستمع، الثم مع الثم لا يستمع. ثالثا النصف مع الثلثين لا يستمع، لأنه سوف يحصل قوي. الربع مع الثم لا يستمع، ثلثان مع ثلثين لا يستمع، هذه ثمان صور ممتنعة الاجتماع. الباقي فقط 13 صورة هي التي يمكن اجتماعها بعد حذف المكرر. اذا كلامنا في بيان السهام التي تستمع مع بعضها والسهام التي يمتنع والسهام التي تتكرر. فعندنا الفروض كل الصور 36 صورة، 15 منها مكرر، 8 منها ممتنعة استماع، الباقي بعد حذف الممتنع والمكرر 13 صورة من أصل 36 صورة. بيانها بالتفصيل إن شاء الله مع بيان وجه سبب عدم الاستماع، سبب الامتناع يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.